Bene, intanto la sua posta la mano su di là. Sebbene anche lui non sia in un sentito, ma sta bene. Quando mi dà in giuri, anche se non si è già a me, ma ne ha di là, ma non te li ho mio qui, fa la hai di là. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو لذلك عنا. اللهم اجعلنا من يحل حلالا وحرم حراما ويؤمن متشابه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا يا رب شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعله لنا في قلوبنا نورا وبين أيدينا نورا وعلى الصراط نورا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وأعزنا بالقرآن العظيم واجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك بفضلك الأولى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة إبراهيم، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية آية 26. قال ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى الآية معزرة 23، نبتدي من بعض الآيات. وقفنا على الآية 23. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. كلمتين يا بناتي متضادتين، كلمة إيه وكلمة إيه؟ كلمة التوحيد وكلمة الكفر. كلمة لا إله إلا الله، ثم عكسها الكفر بالله. كلمة لا إله إلا الله تبدي الحياة الإنسان. كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تكلم التوحيد، ماذا تعني لا إله بحق، لا معبود بحق إلا سبحانه وتعالى؟ إني كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، كثر الشرك. لكن كما يقول أهل العلم، مشركين زمان كانوا مختلفين عن مشركين اليوم. مشركين اليوم ملحدين، يعني والعياذ بالله ينكروا وجود الله، ينكروا أن الكون خالق. يقول مقالات فاسدة أن الكون خلق بالصدفة وأشياء وأقوال كثيرة. نسوا أن كون بهذا النظام وهذا التدبير لا يمكن أن يكون إلا خلقه خالق عظيم. ولذلك لما تيجي تلاقي واحد سبحان الله ملحد، أو إنسان ضل عن الطريق، أو إنسان ترك كلمة التوحيد أو إنسان في طريقه إلى الكفر، إزاي ترجعيه؟ إزاي تخليه يرجع؟ تقول له تدبر في خلق القرآن، لا تنظر إلى ذاتي ولكن انظر إلى إيه؟ مخلوقاتي. انظر كده في الكون كده، وانظر كده في مخلوقات ربي. لو نظرت في إحكام هذه المخلوقات لابد أن يثبت قلبك لله عز وجل، لابد أن تعي أن هناك خالق للكون. لو مسكت من أدق شيء في هذا الكون لأعظم شيء في هذا الكون في المخلوقات مقصودي، لابد أن يثبت قلبك وتعلم ويعلم عقلك أنه لابد أن يكون لهذا الكون خالق. دائما أردد يعني أكرر عليكم شيء بسيط جدا، أقول لك لو مسكت وريقة ورقة من النبات، مش ورقة، الورقة يمكن كبيرة شوية، لو مسكت وريقة حاجة صغيرة جدا، تعرف يعني أشكال الورق في النبات هتبقى ليها أشكال، يعني لو مسكت ورقة صغيرة بيسموها العلماء بيسموها إيه؟ وريقة، غنوني تصغير ورقة، ومسكت هذه الوريقة وعملت في الوريقة دي سلخ، البنات العلمي بيبقوا فاهمين الكلام اللي أنا بقوله، وعملت فيها سلخ، يعني إيه عملت فيها سلخ؟ يعني خدت بالمنقط، لا يعني خدت بالمنقط ولا مقطع ولا شيء، أخدت، أنت عارفين الطبقة اللي فوق اللي أنت مش بتشوفيها؟ لا خدتيها بالمنقط، تطلع معاكي حاجة زي قشرة البصل، يعني زي أنت عارفين اللي مش حاجة شفافة، حاجة شفافة جميلة جدا، زي الغلاف الشفاف، خدتي حتة صغيرة جدا، جايبة بالمنقط كده من الوريقة، يعني دي مش هتمثل شيء اللي أنت هتاخديها من الوريقة، تمثل إيه؟ دي كون ربي. وبعدين حطيتيها كده على شريحة وابتديتي تبصي على تركيبها تحت المجهر، هتقولي سبحان الخالق، سبحان من أبدع، إيه ده؟ ما هذا التركيب؟ سبحان الله، تجدي تركيب عجيب في الورقة دي. الورقة دي إزاي تتنفسه؟ إزاي بقى فيها حاجات مش عارفة فيه، عشان تبقى حاجة اللي هو تمثيل بقى الغذائي، وعشان استقبال الضوء، وعشان تبني في الورقة حاجات معينة، وعشان يبقى اللون الأخضر، كل ده طري في الورق في السمخ ده عجيب خالقي. وما لما تيجي بقى تشوفي مخلوقات زي الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الشجر ولا الدواب ولا الزرع ولا البني آدم ولا الخلية اللي بيتركب منها الخلايا، خلية كده بتبصي في إيدك كده تقولي دي مش شايفة حاجة في إيدك، لكن في حقيقة الأمر آلاف آلاف الملايين الملايين من الخلايا، كل خلية من خلايا جسمك فيها تركيب عجيب، كل خلية من خلايا جسمك موجود فيها عدد كروموسومات الإنسان اللي بتحمل كل صفاته، يعني الخلايا دي فيها نواة كده، حاجة اسمها نواة، الجوة اسمها ايه؟ جوة النواة دي في حاجات كده تركيبات معينة نوية، كروموسومات، حاجات شبكة كده متشبكة لكن لها شكل معين وتركيب معين وأماكن معينة، وكل مكان من الأماكن اللي انت مش واخدة بالك منه ده في هذه في الخلية الواحدة، كل مكان من هذه الأماكن اللي موجودة في الشبكة دي في الكروموسومات اللي هي كل كائن من كائنات ربي له عدد معين، الإنسان له عدد، السمك له عدد، الحيوان ده له عدد، سبحان الخالق، وكل العدد ده متنا موجود في الخلية دي كده شبكة اسمها الشبكة الكروموسومية، بتشبك على بعضها لكن هي في حقيقة الأمر هي كذا واحد زي ما قلتم أو كذا زوج، وتمسكي بقى كل واحد من الأزواج دي تلاقيه كده حاجة اسمها إيه؟ له زرعين، وفي أماكن أماكن أماكن، مكان لعقول العين، ومكان لشكل الشعر، ومكان لشكل إيه، ومكان كل صفاتك من أولها لآخرها موجودة في النوايا دي اللي موجودة في الخلية الصغيرة اللي أنت مش ممكن تشوفيها، وكل دي بتحمل كل جيناتك، كل تركيبك الوراثي، كل صفاتك الوراثية. يعني مش هباء، ده خلق بدقة، ده مخلوق مدبر عظيم، ده اللي بيجحد خلق مخلوقات ربي فعلا كافر. لأنه لما تيجي تكون عندك عقل وعلم تقولي سبحان ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، والله يا ربي قصرنا في العبادة، والله يا ربي قصرنا في عبادتك. لأنه في مخلوقات، انظري في مخلوقات، لو واحد هيبتدي يضل كده ويقعد يسأل عن أسئلة بيشط بها عقله، نقول له استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وانظر إلى مخلوقات ربي، هل تظن أن هذا الشيء يخلق من العدم؟ هل تظن أن ذلك الشيء الذي يخلق بهذا المخلوق بهذا التدبير وهذا الإحكام يخلق من عدم؟ هل تظن أن جنين، علم الأجنة بقى، هل تظن أن جنين يتولد بالجمال ده كان عبارة عن خلية واحدة يحصل فيها اللي هو التنقيح، تركيبها ايه وتركيب اللي هو الخلية الذكرية ايه، ويبقى الخلية الملقحة برضو خلية واحدة بس ملقحة. تتصوري ان يبقى من الخلية دي عينك ورجلك وايدك وقلبك وبطنك وجهازك العصبي وجهازك الهضمي وجهازك من بطن. طبعا ست اطفال جايين وكل شويه الدكتور يطلع عيل كانها ارنبه، منظر عجيب، ارنبه سبحان. فمش كمان بطن واحد، يعني خليه، وتشوف الخليه دي وهي تنقسم، وزي ما ربي وصف في كتابه الكريم نطفه علقه تلاقي حته كده زي دم متجمع كده عالق في جدار الرحم، مضغه حتة لحمة كده، أقول زيك لما أقول لك مدام ما تشكلش يبقى خلاص، لسه لو لوحدة سقطت والجنين لم يشكل إلا مجرد دم خلاص يبقى ده استحاضة مش حيل. يعني لو سقطت في الشهور الأولى تظل استحاضة وليست نفاس، لا مش نفاس لأنه لسه الجنين، لكن مجرد أن يبلغ الجنين شهرين وشوية تجدي بعد الثلاث شهور أصبح الجنين لا رأس موجودة وصوابعه موجودة وصابع دي موجودة وجسمه باين إن هو جنين، وحتى لو نوع ذكر أو أنثى باين إن هو ذكر أو أنثى. الخالق لها المدبر لهذا الكون لابد أن يكون رب الكريم العظيم سبحانه وتعالى. إذن لما نيجي نشوف كلمة التوحيد في حياتنا، عشان كده بنقول لا إله إلا الله، لم أعبد بحق إلا أنت يا ربي. لأن الناس الجهلة، الناس الغافلين، الناس اللي قل عقلهم بالعياذ بالله بيعبدوا بشر او بيعبدوا حجر او بيعبدوا مدر او بيعبدوا شمس او بيعبدوا حيوان، بيعبدوا قردة، بيعبدوا الشيطان، بيعبدوا هواهم، صور شديدة. لان لا ولا يستطيع. نرجع تاني نقول الموحد، المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هما كانوا بيقولوا ايه؟ هما في كلمه التوحيد مش موجوده عندهم، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لكن كانوا موحدين ربوبيه ربي. يعني كانوا بيعبدوا رب واحد، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولن ايه؟ لا، اللي خلقهم ربنا، يعني اللي دبر القدره. اما الان مشركين الان فاصبحوا ملحدين منكرين لكل شيء، لانهم لغوا تفكيرهم، له التفكير. لذلك سبحان الله، بالأمس واحدة بتسألني بتقول لي، واحدة بتسأل كانت هي سفرت هي وزوجها في الخارج، وبعدين سافروا معهم أولاد يعني، ولما سافروا وجدت هي تخلص حاجة تانية مع الولاد وكده، اتصل بيها وقال لها بصي عايزة أقول لك حاجة، أنا اكتشفت إن أنا غلط، اكتشفت إن أنا خرج عن الملة، يعني خرج عن كلمة التوحيد، عشان حد قاعد يلعب بعقله، وعشان ابتدى يقرأ، وعشان مش فاهم، وعشان مش قادر يتدبر، وعشان مش فاهم يعني ايه كلمة التوحيد، وعشان مش قادر يفهم يعني ايه يكون بهذا الاتقان، مش ممكن تكون الصدفة خلقته، استحالة. لابد أن يكون لهذا الكون واجد أو رب والأوجاد لا يوجد من عدم، لأن العدم لا يخلق شيئا، ولأن الصدفة لا تخلق شيء منتظم، ولأن الإنسان أحد العلماء عندما قال لو أرادوا أن نجادلهم أو نحدهم بالصدفة نقول يا من ادعيت أن الكون خلق صدفة، ضع كم من الدولارات في جيبك أو من العملة في جيبك وديها أرقام، ودي العملة دي أرقام 1 2 3 4 5 6 وشوف العملة اللي موجودة في جيبك دي وطلع العملة دي كم مرة هتطلع الكمية الموجودة في جيبك دي بالترتيب 1 2 3 4 5 6 ما هي الاحتمالات؟ هتجد استحالة إنك تجد أما أكون بهذا النظام شمس ثم قمر ليل ثم نهار جنين ينقسم الخلية ثم يكبر ثم يتدرج ثم يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة وبعدين مخلقة وغير مخلقة سبحان رب الخالق ثم إيه يصبح إيه الأول يحصل إيه طفل وبعدين يصبح شاب وإن يصبح شيخا ثم ينقلب يموت وتعود سبحان الله ولذلك كل ذلك لم يتغير إذن الأمر أوجده رب عظيم سبحانه وتعالى لم يترك شيء سدى ولذلك كلمة التوحيد في القلب يا جماعة لها أثار شديدة في حياتك عشان أنا يقوم في هذه الآلة في قول ربي يقول ربي سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أطيب كلمة ممكن إنسان يقولها لا إله إلا الله أعظم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبينا من بعد كلمة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وفروعها قال لك شجرة إيه طيبة ما هي الشجرة الطيبة النخلة قال لك زي الشجرة الطيبة يعني كلمة هو شبهها بالنخلة أنك لأنك النخلة دي كل ما فيها خير وجذورها قوية كلمة التوحيد لما كان قوية في قلبك في قلبك تجد حياتك أبدلت والله تبدل حياتك تبدلها كالشجرة لها أصول ثابتة تحت في الجدر تحت في القاع في الأرض تجد الشجرة ممتدة يزعزعها الهواء ثابتة يحركها الريح ثابتة وكذلك كلمة التوحيد تأتي على قلبك العواصف ويأتي على قلبك البلاء بس انت كلمة التوحيد ثابتة في قلبك مش حاجة تهزك انت ثابتة في الإيمان إيمانك ثابت لكن اللي إيمانه ضعيف أو كلمة التوحيد في قلبه ضعيفة تجري مجرد ما يجي له عاصفة تهزه الكلمة دي اللي هي هذه الكلمة شبهت بقلك زي النخلة جذورها شديدة ككلمة التوحيد في قلبك ثابتة في قلبك طيب كده بس والنخلة فروعها إلى السماء كل شيء في النخلة طيب وكل شيء في حياتك وأنت على كلمة التوحيد طيبة النخلة أما تشوفي شكل النخلة اللي أصولها ثابتة في الأرض تجدي القلف بتاعها اللي هو عارفين اللي هو النخل منه اللون البني ده وبنعمله ايه بنات بيعملوه ليف بيعملوا ادي حاجه بتستخدم الخشب بتاعها بيستخدم انواع الخشب النخل اللي بتاع نفسه الثمره نفسها تستخدمي بانواع مختلفه بانواع واشكال مختلفه طب اللي هو الزعق اللي هو الزعق بتاعه اللي هو الجريد تستخدميه تقولي جريد النخل بيعملوا منه على فكرة البيوت يعني ما الأسقف يعني ما فيش مكان فيها أو شيء فيها ممكن وكذلك أنت إذا كنت شبه المؤمن المؤمن الموحد بالنخل لأنه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال ربي فيها تؤتي أكلها يعني ثمرتها ثمرتها إيه فضلها إيه ثمرت كلمة التوحيد في حياتك إيه؟ تجلي وانت موحده الكلمه دي طالما في قلب قويه بتقولي لا اله الا الله بقوه. اولها تجد الانسان محب لله شديد الحب لله. اذا لا تقول لا اله الا لا معبود بحق الا الله، اعبد مين غيره؟ لا اله الا الله سبحانه وتعالى. اللي رزقني واللي حياني واللي يمتني واللي يشفيني واللي هيعطيني واللي هيسترني واللي هيمن علي بكل نعمه. فيمتلئ القلب من ثمرات هذه الكلمه ان المحبه، يملا قلبك بالمحبه لله عز وجل ولرسول الله وكل من يحب الكلمه دي. فيمتلئ قلبك بالحب لله، تحب الله وتحب رسول الله وتحبي في الله وتبغضي في الله، وكل ده من أثر كلمة التوحيد. ليس هذا فقط، ولكن تجدي قلبك وأنت موحدة لله عز وجل مليان تقوى. من ثمرتها إنك على قدر قوة الكلمة دي في قلبك على قدر تقواك لله. يعني إيه تقوى لله عز وجل؟ أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، يعني دايما دايما في حياتك وفي ذكرك وفي عقلك الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، لا يكون لا تكون التقوى إلا أنك تأتمري بأمر ربي وتنتهي عما نهى عنه ربي. فتجدي نفسك دايما حتى لو فرطت في شيء في يوم من الايام تقول لا، ترجعي الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشر تذكروا، تبص تلاقي الدنيا تبهيكي وتبعدي. لكن ابدا طول ما كلمه التوحيد في قلبك رسخه لا يعلو على قلبي على لا يعلو في قلبك على ربي احد، والله مهما كان هذا الاحد لا يعلو. ربي اولا ثم ياتي ثم كل شيء. رسوخ هذه الكلمة في قلبك سبحان الله يا بناتي، كلمة التوحيد تجدي ترزقي بها المحبة، تبقى محبتك قوية لله، فلا تجدي في قلبك شيء أحب عندك من الله أبدا. مفيش حاجة في الدنيا، ولو الدنيا زهزهت لك شوية وانشغلت بالدنيا وحبيتي الدنيا وحبيتي مباهج الدنيا، لكن تجدي تستيقظي لا لا يعلو في قلبي محبة فوق محبة ربي سبحانه وتعالى. ينتبه تنتهي على طول، لأن محبته لا يعلوها محبة. ثمرتها المحبة، ثمرتها التقوى، إنك تجد بين عذابك وبين عذاب الله بينك وبين عذاب الله وقاية، عارفة هو إيه أمره وهو إيه نهيه، فتتبعي ما أمر به وتنتهي عما نهى عنه سبحان الله يا بنتي. ومن ثمرات هذه الكلمة في حياتك المراقبة، طول ما كلمة التوحيد في قلبك رسخة تجد نفسك مراقبة، مراقبة لله فيك في السر والعلن في كل وقت، أنت مراقبة لله في كل وقت لا تنسي لحظة. أصل المراقبة معناها إيه؟ معنى المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني في كل لحظة الإحسان، يعني في كل لحظة لا يغيب عنك نظر ربي إليك، تتكلمي عارفه اللي بيرضى ولاك وبيسمعك سبحان الله، هتعملي هتتقني لان عارفه ان ربي سبحانه وتعالى ينظر اليك. اذا لا تغيب عنك لا يغيب عنك الاحسان ابدا ومراقبه ربي ابدا، ان تعبد الله كانك ترى. ده الاحسان يا بناتي، ده الاحسان، الاحسان مع الله في في في عباده ربي، الاحسان مع النفس انك ما تاذيهاش بالمعاصي، الإحسان مع الخلق إن تقدمي لهم كل جميل، إنك لو استطعت إن أنت تقدمي للخلق كل جميل افعلي، ما تبخليش عليهم بالجميل بصوره، الإحسان بصوره الكثيرة. وأعظم الإحسان مع البشر الإحسان مع الوالدين، إذا كان لك والدين حي لسه حيين أقول لك الإحسان معهم، هتقولي في يوم من الأيام أسألوني أقول لك معلش، إحسني إليهم ولن يضيع إحسانك، احسني بالكلمة، احسني بالدعاء إليهم، احسني ان انت لو قدمت ان انت تتصدق عنهم احسني، احسني ان لو امك مريضة او ابوك مريض استحمليهم اصبري عليهم، تحسيني إليهم إن لما سبحان الله الأم أو الأب بيجيلهم المرض أي مرض من الأمراض، أمراض اللي هي دلوقتي أمراض العصر اللي هي بتظهر من اصبري عليهم، اصبري كأنهم في حالة طبيعية، واحزني على نفسك لو كنت سيئة معاهم، وافتكري إن أنت ما بتحسنيش يبقى الجزاء من جنس العمل، هيجيلك يوم هيتعامل فيك اللي أنت بتعمليه، لأنه من الإحسان إنك يبقى عندك أخلاق مع بالنسبة للبشر. أول من يكون معهم يعني أول من تحسني إليهم بحسن الخلق والديك، إذا ما كنتيش بتعرفي تحسني إلى والديك أمك أو أبوك يبقى عمرك ما تحسني للبشر عمرك. ولذلك لما بتيجي واحدة تقول تقدم لها زوج أو عريس أو كذا، بقول لها إيه لما تيجي تختار؟ أقول لها انظري في ديني، بتقولي والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أخ أحسبه على خير. أقول لها يا بنتي شوفي معاملته مع والديه وأمه، شوفي معاملته، شوفي معاملته مع صلة رحمه، شوفي معاملته مع أخواته. الدين مش إن بقى حافظ القرآن فقط، الدين مش بقى طلق اللحية ومكسر الصوم، الدين معاملة كمان، خلي بالك الدين إزاي تتعاملي، عشان يبقى دينك حق يبقى حق. ولذلك أثر كلمة التوحيد يا بناتي، أثر كلمة التوحيد في قلبك المراقبة لله سبحانه وتعالى، من أثر كلمة التوحيد في قلبك الرضا. لما يبقى عندك كلمة التوحيد رسخة في قلبك بتجد عندك رضا شديد جدا. تعرفي لما تيجي تلاقي إنسانة دايما عندها جزع شديد شديد شديد، أقولها الكلمة مش قوية، هما كان الذي عند الله على حرف، إن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على خسر. هو عايز الدنيا جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة عرضه، ولو بس حصل حاجة له في الدنيا تبقى المسألة بالنسبة له إيه؟ دي أثر كلمة التوحيد، من أثر كلمة التوحيد إنك بتكوني سبحان الله عندك رضا، رضا بقسمتك، رضا بالمقسوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك إيه؟ ما تحول بي بين بين وبين معصيتك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. الرضا بالمقسوم، إلا قسم ربي لك، إلا أعطاه لك ربي ارضي بي. من أثر كلمة التوحيد إن دايما كل ما كانت هذه الكلمة قوية في قلبك، كل ما وجدت أثر هذه الكلمة في حياتك رضا، رضا تبقى راضية. زي ما هذه المرأة التي كانت رؤية لها أنها في الجنة، رؤية لها أنها في الجنة، لما سئلت إيه العمل اللي أنت بتعمليه، هي كانت راعية راعية في البادية، في البادية، فلما سئلت ماذا تصنعين أنت بتعملي إيه، قالت إلا كما ترى، يعني ما فيش أنا بعمل، قالت اللي سألت إلا كما ترى، أنا ما بعملش كتير إلا خويصلة صغيرة، قالتها بخويصلة صغيرة. إيه الخويصلة دي؟ تصغير الخصلة، يعني إن إني راضي عن ربي إذا وضعني في الظل لا أقول له لما لا تضعني في غيري، وإذا وضعني في العكس حر لا أقول له لما وضعتني في غيري. يعني راضية بالمقصود، موحدة موحدة موحدة الرضا، ولذلك عندها رضا بقضاء الله وقدره، رضا بالمقسوم، رضا بالقسمة، رضا باللي ربنا أعطاه لك، رضا باللي ربنا بالقسمة اللي انت خرجت بيها من الدنيا من قسمة بعطاء ربي. ما تقوليش دي عندها ودي عندها ودي عندها وإيش معنى أنا يا ربي، ما تناقشيش ربي في عطائي، لأن الناس دايما اللي بيناقش ربي في عطائي بيبقى حاسد، بينظر إلى نعم ربي على غيره وكأنه يبارز ربي في النعم، كأنه لا يرى إلا على نفسه البلاء ولا يرى العافية، أبدا لا يرى العافية. ربما تكون العافية ليس في جسده ولكن العافية لأولاده، هذه عافية. ربما لا تكون العافية في جسده إلا في عقله، يكون عقله معاف، وهذه أعظم العافية، أن ترزقي عافية في عقلك، والله أن ترزقي عقلا سليما، والله أعظم شيء أن يرزق الإنسان عقلا سليما. من ثمرات هذا الأمر، من ثمرات كلمة التوحيد في قلبك، ودليل أن كلمة التوحيد في قلبك قوية ثابتة أصلها ثابت، وكلها إيه؟ ثمرتها إيه؟ الحب، الرضا، التقوى، المراقبة، الخوف. دايما لما يكون كلمة التوحيد في قلبك راسخة بيكون عندك خوف شديد من الموت. تكلمي كلمة وعطول تحاسب نفسك، استغفر الله العظيم يا رب أنا قلت كلمة دي، تحاسب نفسك، تخافي تصدير، تخافي تاخدي حاجة مش من حقك، تخافي تفعلي شيء مش من حقك ذلك الشيء. سبحان الله يا بناتي، الخوف ده والخوف عمل. اللي بيخاف من ربنا بيعمل، اللي بيخاف من ربنا بيعمل، مش يقول والله انا بخاف قوي قوي قوي من ربنا. طب ما الخوف ده اثر عليك ايه؟ الخوف اللي هو والله كلام كده، مجرد كلام والله انا بخاف قوي قوي قوي من ربنا، لكن لا تعملي، ده خوف من ده الشيطان مثلا ممكن يخوفك. انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه. الشيطان يخوف الانسان، يخوف الانسان من الفقر، يخوف الانسان من المستقبل، يخوف الانسان على اولاده، يخوف الانسان انه يتفقر، يخوف الانسان ان بكره يجيله بلاء عشان مش كذا، يخوف الانسان ان النعمه الفلانيه دي هتزول عنه، يخوف. لكن الخوف الحقيقي الخوف الذي يكون فيه عمل. كل ما تخافي تعملي بالطاعه، كل ما تخافي ده اثر كلمه التوحيد في حياتك. الخوف انك هتخافي من الله عز وجل تعملي زيدي. لكن اسالي نفسك كده، انت بتخافي من ربنا، لكن اسالي نفسك كده، مرت عليكي سنه السنه الماضيه، احنا بنقيس كده من اول رمضان مر، يعني مرت علينا ايه سنه، مرت عليكي سنه، اسالي نفسك بالله عليكي السنه اللي مرت في حياتك دي كلها زدتي ايه؟ زدتي ايه في السنه؟ انت كما انت، اعذارك كما هي اعذارك، حياتك كما هي حياتك، في الزياده في حياتك، يبقى العيب فيك انت، وفي ضعف الايمان في قلبك، وفي ضعف كلمه التوحيد وجذورها في قلبك. والله يا بناتي هذا الامر او هذه الاقوال التي يقولها العلماء حق، ما تجري انسان ضعيف الايمان الا ما تجري الدنيا كلها متركب على راسه، نسال الله العفو والعافيه. ولذلك تجري الضعيف الايمان والعياذ بالله تاتيه الامور لانه كلمه التوحيد مش راسخه، فياخذها بايه؟ ياخذها بيأس من رحمه الله. النقطه التي تلي ذلك بقى، اذا الخوف عمل، الخوف انك تزيدي، الخوف انك تطيعي، الخوف انك تقبلي على الله عز وجل، الخوف ان يبقى شغلك شاغل كيف ترضي ربي، ده الخوف يا بنتي. انما مش الخوف مجرد كلام، انا بخاف من ربنا جدا. طب ما اثر الخوف في قلبك؟ اين العمل؟ من ثمرات كلمه التوحيد في قلبك الرجاء، يبقى عندك حسن ظن بربي، ان شاء الله بكره هيبقى احسن. بس لو كنت عندك ايه، مش مجرد تواكل، لا عندك توكل، عشان كده بقول الرجاء وبعدهم التوكل. الرجاء ان يبقى عندك حسن ظن في الله، انك تدعي يا رب نسالك العفو والعافيه، يبقى عندك دع رجاء ان انت لما تدعي ربي هيتقبل دعائك. بس خلي بالك عشان يتقبل دعائك، كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينولنا ان رجل قاعد يدعو اشعث اكبر ومسافر، كل وجوبات الدعاء موجوده، لكن انى يستجاب له؟ ما اكله من ايه؟ ملبسه، يعني كله عنده حرام وغزي من حرام، كيف يستجاب له؟ اذا لما تيجي تنظري الى الرجاء يعطيك طمانينه، طمانينه رجاء بتحسين ظنك بالهدي ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يتقبل. ياتي بعد ذلك بعد الرجاء، قول لي في كلمه من ثمرات كلمه التوحيد في حياتك ان يكون عندك سكينه. السكينه، السكينه، الموحد عنده سكينه، اللي قلبه مضطرب ما عندهش سكينه، اللي يعلم انه له رب كريم عنده سكينه، سكينه في قلبه. كل ما يقرا في كتاب ربي، كل ما يقبل على الله، كل ما يقبل على الطاعات، كل ما يزداد طاعه من الله عز وجل، كل ما يزداد ايه في كتاب ربي، تجري قلبه مليان ايه؟ وبيته نفسه فيها سكينه، وبيته فيها سكينه، طمانينه، مطمئن. ليه مطمئن؟ لانه يعلم انه اجره على مين؟ على الله، على الله عز وجل، رزقه بيده، كل شيء بيد ربي سبحانه وتعالى. تجدي الموحد والتوحيد الصحيح قلبه فيه توحيد، تجدي له لما تيجي بقى يجيله الشيطان يخوف من كذا او كذا، وكان عنده ركن شديد هو الله عز وجل، هو ربي سبحانه وتعالى. من اثر التوحيد في حياتنا يا بناتي، بعد السكينه والطمانينه اللي يكون في حياتك، نقول سبحان الله. شوفوا حتى بنات بقول لك التواضع. الموحد لله متواضع، مش بتكبر أبدا. يعني بمعنى أصح، كل خلق حسن من ثمرات السكينة، من ثمرات التوحيد. لا ممكن تجدي إنسان موحد وجذور وامتد جذور هذه الكلمه في قلبي وتجديه ابدا متعالي او متكبر او يشعر نفسه انه احسن من الناس. بالعكس، دايما يشعر نفسه انه اقل من كل الناس. الكبير ينظر اليه ان هو سبقه في الطاعه، والصغير ينظر اليه ان هو يمكن ما عملش المعاصي اللي هو عملها. اذا هو دايما زي الصحابه بيعمل ايه لنفسه، بيصغرها دايما، ما عندوش لا لا، بس بيحب حسن الخلق. الموحد يحب حسن الخلق، لأن التوحيد يصنع في الإنسان حسن الخلق. ولذلك التوحيد يصنع في القلب، التوحيد يصنع في القلب تواضع، التوحيد يصنع في القلب صبر. ولذلك لما كل إنسان موحد تجد الصبر عنده إيه؟ صابر. لو كان توحيده ضعيف تجده دايما عنده جزع، دايما عنده جزع والعياذ بالله. الصبر عنده قليل، الصبر عنده قليل. الموحد أحب شيء في حياته بعد الله سبحانه وتعالى كلام ربي، القرآن. القرآن فعلا ربيع قلبه، على قدر توحيده وعلى قدر قوة هذه الكلمة في قلبه تجد الموحد القرآن لا يعلو في قلبه شيء. كلام ربي، كلام ربي. ولذلك يحرص عليه وينادي به ويتقرب إلى الله بكلامه، ويتقرب إلى الله بكلامه. الموحد الذي كلمة التوحيد في قلبه أحبائي عنده حب الخير للناس، بيحب الخير للناس، تجد بيحب هذا وحب هذا وحب هذا وحب هذا. وأعظم شيء يحب الناس حسن الخلق. الموحد تجدين لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا، لأنه يعلم أنه لا إله إلا الله فلا يظلم. الموحد كل خلق حسن من الأمانة، حسن المعاشرة، حسن المعاملة، أدب خلق المعاملة، تجليه في الموحد التوحيد راسخ في قلبه. لو جينا لثمرات التوحيد نقول لا تعد ولا تحصى، ممكن أضف لها أشياء كثيرة جدا. أنا أضف لكم فضائل، فضائل كمان في حياتنا لكلمة التوحيد غير الثمرات اللي احنا بنلمسها في حياتنا. في طبعا لما تشوفي الفضائل اللي هي في كلمة التوحيد، أول فضيلة من هذه الفضائل لما نيجي نشوف سبحان الله من فضائل هذه الكلمة، أول شيء من فضائل هذه الكلمة أنها أعظم نعمة أنعم ربي بها علينا، أعظم نعمة في حياتك. اللهم لك الحمد على التوحيد. رأيت صورة عجيبة يا بناتي، في ناس مشركة تشرك بالله عز وجل، وجابس راجل كده، في ناس مشركين يعني في بلد من البلاد دي مشركة يعني. والراجل ده قاعد وعادين يمسحوا التراب اللي تحت رجليه ويبسوه يا ربي، وسجدين له، سجدين له. والراجل قاعد يعني مبسوط انهم عديت وحدث رجله كده وقلت يسرين له إنا لله وإنا إليه راجعون. التعليق الحمد لله على نعمة التوحيد. من أعظم ثمرات كلمة التوحيد العزة يا بناتي، إنك ما بتسجديش إلا لله، بتركعيش إلا لله. من أعظم ثمرات كلمة التوحيد في قلبك إنك عزيزة بالله، ذليلة منكسرة لله، خاضعة لله. ولذلك أول شيء من يعني أعظم نعمة، أو يعني نقول من فضائل كلمة التوحيد أنها أعظم نعمة في حياتك. لو جيت تقولي بس أنا عندي بلاء كتير جدا، بعض الناس من يجي تكلم تقول أنا عندي بلاء كتير جدا في حياتي، والله شمي كده من حالة الجزع، شميها بالكلام. نسيتي كلمة التوحيد في حياتك؟ نسيتي ان انت بتقولي لا اله الا الله وربنا وربنا سبحانه وتعالى، خرجت من والدين مسلمين موحدين لله؟ كفايه عليك النعمة دي، كفايه عليك ان هذه النعمة وهي الاولى، وهي النعمة الاخرى أو الشيء الآخر أو الفضل الآخر، وهي أنها العروة الوثقى. العروة الوثقى حاجة كده التي لا انفصام لها أبدا، إيمان معقول فين مقفولة كده، قلب اجتناني وتتقلبي في فراشك وانت بتقولي لا إله إلا الله يا رب ثبتنا على دينك يا رب، يا رب ثبتنا على كلمة التوحيد. من فضائل هذه الكلمة هي العهد الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى، عهد لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. تشفع ممكن تشفعي؟ آه. إيه العهد اللي انت خدتيه إنك موحدة؟ ولذلك ممكن بعضنا يشفع لبعض يا بناتي، بس شرط إنك تكوني قرآنية، عقيدتك صحيحة اللي هي العقيدة الصحيحة. يقول ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرأ إلى الله من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أو الفضل الآخر هي الحسنة التي ذكرها ربي في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. كلمة لا إله إلا الله الحسنى، وكلمة الكفر هي التي عكس ذلك. قال ربي في الحسنى دي اللي ما أتى بالحسنى فسنيسره لليسرى، اللهم يسر الأمر. الفضل الذي يلي ذلك في كلمة لا إله إلا الله في قول ربي سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق، إذن هي كلمة الحق وكل ما دونها باطل. إلا من شهد بالحق وهم إيه؟ وهم يعلمون. شهدت بالحق إزاي؟ لا إله إلا الله شهادة حق. كلمة التقوى من فضائل هذه الكلمة إن كلمة أنها كلمة التقوى، وألزمهم كلمة إيه؟ التقوى، وكانوا أحق بها وإيه؟ وأهلها. كلمة التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا بها هي كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، هي القول الثابت. يقول ربي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. يثبتك ربي سبحانه وتعالى في الدنيا إنك تعيش على التوحيد، إن لو تهزيتي بأي بلاء نسأل الله العفو والعافية تقول أنت موحدة، اللهم لك الحمد إنك موحدة، يعني مهما طالت بك الدنيا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بإيه؟ بالآخرة خير وأبقى. إذن هذه الكلمة يثبتك ربي في الحياة الدنيا في الآخرة بيها، يثبتك ربي سبحانه وتعالى بيها إذا كان إيمان قوي في الدنيا، وتأتي بقى في قبرك أنت كنت تعلمي أنه لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، تيجي في قبرك لما تسألي في قبرك عن اللي هي الأصول الثلاث أسئلة أنت تسأليها في قبرك، من ربك، من يمك، من نبيك، على قدر الكلمة دي هيكون السبات. شوفي بقى نخرج من الدنيا وتقفل علينا الباب لوحدنا فرادة، والقد يتمنى فرادة، لا ينفعك في الدنيا، مش هينفعك في الدنيا، بيتك الكبير الوسع والله ما هينفعك، والله ما هيغني عنك من الله شيئا، والله ما هيغني عنك من متاعك الموجود حواليك في الدنيا، والله لن يغني عنك من الله شيئا، والله يغلق عليك قبر ضيق سبحان الله يعني تتخبط فيه الأضلاع حتى تسألي وتثبتي، وتثبتي على قدر عملك بهذه الكلمة في الدنيا. أنت بتنسين، أنت بتنسيها في الدنيا على فكرة، ناس كتير بتنسلخ منها، ناس كتير جدا جدا إنك حتى تظني ساعة تسألي هم ولا ساعة تسألي تعرفيش هم إيه لأحوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم وسلوكهم، أنت مش مصدقة إن هم عندهم كلمة لا إله إلا الله توحيد. كلمة التوحيد يا بناتي دي يثبت الله الذين آمنوا بالحول السابق في حياة الدنيا والآخرة. اللهم ثبتني وثبتكم، اللهم ثبتني وثبتكم، لما يغلق علينا سيبي بيتك وسعتك وفراشك وده كله كله كله وتخرجي في لفافة، وتخرجي في لفافة. أين الغافلون؟ فين الغافلين؟ أين المعرضون؟ في أين المعرضين عن الله عز وجل؟ هم فين؟ هم نسوا هذه الحفرة، هم نسوا هذا المكان، هم نسوا ضيق المكان، هم نسوا إن اللي بيغلق عليه يغلق، مجرد ما الإنسان يوضع في قبره يشدد عليه إحقام الغلق، قفلوا عليهم جامد عشان الريحة ما تطلعش، اغلقوا عليهم جامد عشان الريحه ما تطلعش. هذا هو القبر يا بناتي، حفره يحفر يوضع الانسان فيها، اما حفره من حفر النيران يا روضه من الجنه اللهم اجعل. ولكن الكلمه دي تاتيك على قدر قوتها في حياتك، على قدر ما كنت في الدنيا، على قدر ما لم تجنك الدنيا عنها، على قدر معرفتك لربك، على قدر طاعتك لربك، على قدر توحيدك لله عز وجل، على قدر قلبك، الإيمان الضعيف اللي في قلبك ده انتبهي إلى متى يكون هذا الإيمان ضعيف، إلى متى هذه الغفلة، إلى متى هذا الإعراض، إلى متى هذا البعد عن الله عز وجل. لن ينفعك مال ولا بنون إلا إذا من أتى الله بقلب سليم وملأ قلبك التوحيد. ولذلك يا أحبتي سبحان الله يثبتك ربي على قدر الكلمة دي، يثبتك ربي على قدر الكلمة دي. فإثبتي، اثبتي في الدنيا عليها عشان تثبتي في القبر عليها، لأن لو والله لو اتهزيتي في الدنيا ما تثبتي في قبرك. نسأل ربي الثبات، أسأل ربي أن يثبتنا، أسأل ربي أن يثبتنا وخرجنا من هذه الدنيا على خير. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا رب يا رب املأ قلوبنا بمحبتك وبخشيتك وبالرضا عنك ربي وبالخوف منك وبالرجاء فيك وبحسن الظن بك يا ربي وبالتوكل عليك وبحسن الإنابة إليك وبالخشية منك وبالخضوع إليك. واجعلنا من الحاملين العاملين لهذه الكلمة، ممن يحق أو يقوم بحق هذه الكلمة. سبحان ربي أحبائي، قيل شبهت هذه الكلمة أو من فضائل هذه الكلمة كما قال ربي في هذه الآية، لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، قيل هي شجرة النخل. شبهت، يقول العلماء شبه ربي سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله بالنخلة لأمور منها، أن النخلة واحد، أن النخلة لابد لها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ اللي هو الجذر، بنسميه الجذر، الجذر ما هو جذر النخلة احنا بنسميه الجذر، وبيسموه ايه اللي هو العرق، العروق اللي في الارض دي، واصل قائم وفرع عالي. كذلك الايمان، قال لك زيه بالظبط، قال لك كذلك الايمان في قلبك لابد ان يكون له ثلاثه اشياء: تصديق بالقلب واحد، وقول باللسان اثنين، وعمل بالجوارح. زي النخله، فين عملك؟ فين العمل اللي انت بتعمليه؟ فين ما يؤكد توحيدك؟ فين الاعمال اللي تؤكد انك موحده لله عز وجل؟ اين الاعمال التي تؤكد انك قويه في توحيدك لله سبحانه وتعالى؟ هذه الاولى تشبه النخله من ثلاثه اشياء تركيبها زي تركيب هذه الكلمه، كلمه التوحيد. الثاني تشبه النخله انها النخله سبحان الله كلمه التوحيد، لكن النخله لا تنبت في اي ارض، ممكن تزرعها في أرض لكن ما تطلعش. وكذلك كلمة التوحيد لا تستقر في كل قلب، بل في قلب المؤمن فقط، بل في قلب المؤمن فقط. زي النخلة اللي هي تزرعها في الأرض دي ما تنبتش، ما تطلعش، تموت، تلاقي النخلة قول ما تتأصل الأرض مش مناسبها. وكذلك القلب. ولذلك، وأما الثالثة أن النخلة عرقها ثابت وفرعها مرتفع عالي فوق، كذلك كلمة التوحيد أصلها ثابت. كل ده في الكلمة، في الآية اللي أنا بقرأها لكم يا بناتي، أصلها ثابت في قلب المؤمن، قال كذلك النخلة أصلها ثابت في قلب المؤمن، فإذا تكلم بها وعمل بمقتضاها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. لا إله إلا الله، لو أتيها بحق. قال لك علشان كده يقول ربي إليه يصعد الكلمة الطيبة والعمل الصالح اللي جاي من وقيل لأن النخلة أيضا يؤكل ثمرها ليلا ونهارا صيفا وشتاء، في وقت من الأوقات ما بتاكليش ثمرها، تمر والبلح، والبلح الأسود والبلح الأحمر والبلح. أما إما يؤكل تمرا أبصرا أو رطبا، كذلك عمل المؤمن يطلع أول النهار، يطلع أبسطه، يطلع بركة إيمانه لا تنقطع بل تصل في كل وقت بركة إيمانك. انظري حبيبتي في الله إلى بركة إيمانك، أعمالك بتوصل إمتى وبتوصلش إمتى؟ وأنت نايمة بتتقلبي على فراشك تقولي يا رب استغفرك يا ربي وأتوب إليك، وانت خارجه تقضي حاجه بتقولي يا رب اغفر لي، وانت بتقراي قرانك، يعني اوقاتك كلها عباره عن ايه؟ بركه عمل المؤمن. من فضائل هذه الكلمه في حياتنا يا بناتي، الكلمه الطيبه اللي اصلها سابت في الرعب السماء، ان سبيل الفوز بالجنه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، في الحديث المتفق عليه، شوفوا انظروا، يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على مكان من العمل. حديث رواه البخاري. يعني سبيلك للجنة إذا قلتها بحق، وإذا كنت فهمها وإذا عملت بها. وما والسبب الثاني المتم إلى ذلك، وأنها سبب مانع للخلود في النار، يعني كما في حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. يعني حتى لو الإنسان عاصي يا بناتي بس موحد، هيدخل النار بقول النبي صلى الله عليه وسلم على قدر إيه؟ معصية، لكنه لا يخلد، لكنه لا يخلد بأمر من الله. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي مثقال ذرة من الإيمان، لا يخلد في النار. أما الكافر خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربنا. ولذلك سبحان الله في قول لا إله إلا الله أو هذه الكلمة، أن من قالها يبتغي بها وجه ربي سبحانه وتعالى حرم ربي وجهه على النار. يقول في الحديث المتفق عليه: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه ربي وجه الله عز وجل. الحديث هذا المتفق عليه وقيل رواه البخاري أيضا. ولأجلها خلقت الجن والإنس، كلمة التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا التوحيد، رسالة كل الرسل. ولأن كلمة التوحيد من فضائلها إنها زي ما قلت لكم في الأول سبيل للسعادة، من ثمرتها الأولى اللي أنا قلتها لكم في الأول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم اللي قالوا لا إله إلا الله آمنين في الدنيا وآمنين في الآخرة. ولذلك نقول، ومنها أيضا من هذه الكلمة آخر واجب، من كان آخر كلام آخر واجب على المكلف، يعني آخر واجب على المكلف، يعني لو خرجت من الدنيا وكان آخر قولك لا إله إلا الله من الله عليك بدخول الجنة، كما في الحديث الصحيح الذي صح الله: اللهم ارزقني وإياك. بعض الناس بتعيش عليها يا بناتي طول ما هم قاعدين كده يقولوا لا إله إلا الله، لما تيجي في مرضهم أو في وقت غيبوبتهم أو في وقت سكرات موتهم، أنت مش محتاجة تقول لهم قولوا لا إله إلا الله، والله من حتى لو انقطع كلامهم لم تنقطع الإشارة، والله لم تنقطع، لأنهم موحدين. في ناس نسينها قاعدين يفكروا همهم وغمهم وحياتهم ودنياهم وزيرتهم ونقصهم وأنا وأنا وأنا، لكن والله ما بيفكروا في اللحظة دي إن الدنيا كلها لحظات وإن إحنا نخرج منها لمحال. هذه الكلمة يا أحبائي اللي من فضلها أنها من أجلها أرسلت كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما أرسل رسول إلا يأمر قومه بعبادة. من فضائل الكلمة دي إن مفتاح لكل شيء، المفتاح هي مفتاح دعوة الرسل ومفتاح الجنة، كلمة لا إله مفتاح دعوة الرسل. فالرسل عليهم السلام جميعا يقول لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل أرسلوا لقومهم بهذا الأمر. قيل من فضائل الكلمة دي في حياتك إنك لو عايزة تتقربي إلى الله بأعمال تكون لها أجر عظيم، إنه أفضل الحسنات عند الله عز وجل بعد قراءة القرآن طبعا إنك تقولي لا إله إلا الله. أكثري منها، أكثري من قول أن يقول ربي فيها هي الحسنة. ولذلك يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أفضل الحسنات قول لا إله إلا الله، أفضل الحسنات إنك توحدي الله عز وجل تقولي لا إله إلا الله. أفضل ما ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني ولذلك لما يجي الإنسان في الحج وعايز يعمل حاجة كبيرة عشان بقى هيخرج مغسول، اللهم ارزقني وإياك، ماذا يقول؟ يكثر من إيه؟ يكثر من قول لا إله إلا الله. أثقل شيء في الميزان كلمة التوحيد، شوفوا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوح سيدنا نوح قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله. نوح بيقول لابنه يعني كلهم كانوا موحدين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كنا حلقة مبهمة فتقسمهم قسمتهم كلمة لا إله إلا الله، كلمة قوية. ولذلك قيل كلمة لا إله إلا الله تطيش بسجلات الذنوب. يبقى تخيل الإنسان عنده ذنوب كتير جدا ونظر لذنوبه، نظر للموازين، ما تعرفين يوم القيامة نضع الموازين القصة ليه؟ موازين تحط فيها حسناتك، الميزان تاني تحط فيه سيئاتك. ومن الذي بالمثقال، ومن الذي يعلو، ومن الذي. ولذلك شوفوا قلنا في حديث البطاقة، كلنا عارفين حديث البطاقة يا بنات، مش كده عارفينه؟ طيب قال لك في الحديث ده إن الله رجل سيخلص الرجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يحشر 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر، يقول له ربي ايه اتنكر من هذا شيئا، المكتوب ده تنكر منه شيء، يا رب نجينا وقت الحساب. اظلمك كتبتي الحافظون، ملائكه ظلموك، فيقول لا يا ربي، فيقول افلك عذر، في عذر ان انت تعمل كده، يقول لا يا ربي، فيقول بلى، ان لك عندنا حسن. ايه الحسنه بقى؟ فإنه لا ظلم اليوم، يخرج له بطاقة، بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقول أحضر وزنك الموازين، فأقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل اسم الله مع اسم لا شيء أبدا. أعظم شيء في حياتك، ولذلك ثقلي موازينك، انك دايما تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، ثقلي بها الموازين، لان احنا وزننا من الاعمال ومن قله الاعمال ومن قله الاخلاص ومن قله الاقبال على الله ومن شغلنا بالدنيا ومن اعمالنا التي قد لا تكون تمت، كل ذلك نسال الله العفو والعافيه لنا. من اعلى شعب الايمان الايمان، بضع وسبعون شعبه او ستون، قيل يا اسبوع سبعون او بضع وستون شعبه، افضلها انك تقولي لا اله الا الله، أفضل الأعمال وأفضل الأذكار، تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية لما تقوليها. في الحديث الذي رواه مسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ يعني يحسن وضوء أو يصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كثير منا بننساها يا بناتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي باب شاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. هي التي يكون السؤال عنها يوم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، دول اتبعوا وحده ولا لم يوحدوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي المثل الأعلى وله المثل الأعلى، فلا إله إلا الله في السماوات والأرض. ولذلك سبحان الله كما جاء في سورة في آية الكرسي أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في شأنها سعادة الدارين أو شقاوة الدارين، بها السعادة وبها إيه؟ الشقاوة. تؤخذ الكتب بها باليمين، تأخذ كتابك بيمينك، تكوني واحدة، اللهم آمين كتابنا واستر حسابنا، لأجلها يعني يبعد، يبقى في واحد قريب والبعيد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، ما تجد إنسان امتلأ قلبه بالتوحيد يمتلئ قلبه بمن يبغض ما جاء منزل ربي أو ما جاء به ربي أو يبغض ما أو ينكر ربي، لا لا لا لا مش ممكن أبدا، تجد إن القلب سلامة القلب بالتوحيد أبدا تجد ذلك، لأجلها خلقت الدنيا والآخرة، لأجلها خلقت الجنة والنار. أصل الدين في التوحيد، الأمان من وحشر القبور، الأمان يوم المحشر، أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. لما تيجي تنظري سبحان الله إلى أحوال هؤلاء لم يوحدوا، لذلك نقول اللهم ارزقنا، سبحان الله، اللهم ارزقنا أن نجا بهذه الكلمة يا رب العالمين، ونجنا بها، تتوقف قبول الأعمال عليها، أصل كل خير تؤتي وكلها كل حين، أصل كل خير في حياتك. الخوف والرجاء والرضا والصبر والطاعة والشكر. دايما الإنسان الموحد شاكر لله عز وجل دايما تجد كلمة الحمد، لا يفتر لسانه عن كلمة الحمد لله سبحانه وتعالى. سبب لصفاء النفس يكون الإنسان والبعد على الإيه الأثرة في الإيه الإيثار والأثرة، الإثارة اللي هي الأثر اللي هي الإيه بناتي الأنانية لما تيجي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دايما الموحد تجد عنده إيثار، يعني حب خير الغير أعظم سبيل لتحقيق لتحرير العقل من الأوهام. تجد الإنسان ما عندهش توحيد عنده أوهام كتير جدا وعنده أفكار عجيبة جدا، يقول لك سبحان الله يقعد يتوهم أشياء ويفتكر أشياء ويحلم بأشياء وحاجات مش يحلم، يعني الرؤية دي يعني أمر وارد لكن هو بنسمع بيتخيل أحلام بيقول عليها أحياء أحلام اليقظة. ولذلك ليست هذا فقط يا بناتي، لكن أعظم سبب لعلو الهمة التوحيد. أعلى يعني ليه؟ لأنك أعلى الهمم الوصول إلى إيه؟ رضا الله ودخول الجنة. فلما بتكوني موحدة بتدفع صاحبها إلى إيه؟ إلى العلو. لما يكون التوحيد في قلبك ضعيف تجدي نفسك كسلانة وعملك قليل، وآخر حاجة فيها أنك تقربت من الله عز وجل ضعيفة، يعني شون الإنسان فيها ضعيف. أعظم مصدر العزة والكرامة، أعظم ما يتعلم به الإنسان أن يكون عنده عزة ويكون عنده كرامة، يعني سبحان رب العرش العظيم. طبعا هي رجعتها. أعظم سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أعظم سبب لحسن الخلق، على قدر الإيمان في قلبي أعظم سبب لحسن الخلق ولين الجانب وارتفاع عن الدناية كلمة التوحيد. يعني سبحان تؤتي شوفي وكلها يا بناتي شايفين ثمرتها، شايفين ثمرة فضائل هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد. نجد أنها سبحان الله حتى السبيل إلى لا يعني سبيل لحسن كل حسن الخلق يؤتى عن طريق هذه الكلمة. التوحيد إذا كمل وتم في القلب وتحقق كاملا بالإخلاص التام صار القليل من عمله كثير. ما كوني موحدة صادقة يبقى العمل بتاعك إيه قليل. مش عايزة أقول لكم مش ده بس فضائل كلمة التوحيد، لكن يمكن وددت إن أقول أكثر لأن هي فيها يمكن أقول لك فضائل تقترب أو تزيد عن 100 فضل أو 100 أثر أو 100 فضيلة من فضائل كلمة التوحيد في حياتنا، تدفع عن أهلها سرور الدنيا والآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تدفع شر الدنيا وشر الآخرة، يقول ربي سبحانه وتعالى. وأما الكلمة الأخرى كلمة الكفر عكس اللي قول هي الكلمة الخبيثة، اللي هي الكلمة الخبيثة قال لك هنا في الكلمة الخبيثة هنا في الآية الأولى نقول لك إيه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني إيه؟ يعني ربنا بيأمرنا وينهانا ويضرب لنا يضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال فيه تقريب لمفهوم المعاني عشان تفهمي المعنى، يشبه لك الإيمان أو يشبه لك كلمة الإخلاص بالشجرة عشان تقولي على النخلة، عشان تقولي إيش معنى النخلة؟ يبقى النخلة دي كل حاجة فيها جميلة، وكذلك كلمة الإخلاص تعود علينا بكل جميل. وكذلك ويبين المعنى الذي أراد ربي سبحانه وتعالى فيبينه ويوضحه غاية الوضوح، وهذا من رحمة ربي سبحانه وتعالى وحسن تعليم ربي سبحانه وتعالى، فله الحمد وله المنة على كلمة التوحيد في قلوبنا يا رب العالمين. أما الكلمة الأخرى العكس بقى اللي هي كلمة الكفر وفروعها، اللهم سلم. كلمة الكفر كلمة خبيثة قال لك زي كان زي ايه شجرة خبيثة، قال لك الحنظل. الحنظل ده في عبارة عن ايه؟ مر، ثمر مر وله شوك ومن سبحان ربي كأنه ايه لما اجتزازه من فوق الأرض يعني ملوش جذور ضعيف ما لها من قرار ما مستبتة فلا عروق لها تمسكها، وكذلك الإيمان الضعيف في القلب ولا ثمرة صالحة ترفع لها أو تنتجها، بل إن وجد فيها ثمر فهي ثمرة خبيثة. أسأل الله العفو والعافية. كذلك الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في قلب المؤمن ولا شجر المسلم في قلب المؤمن، بل هو كل قول خبيث وعمل خبيث سبحان الله، لا يستنفع به ولا يصعد عمله إلى السماء ولا تنتفع نفسه به ولا يستفيد منها، لأن كلمة كفر نسأل الله العفو والعافية. ويقول ربي سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يخبر تعالى أنه يثبت ما يثبت المؤمن، أي الذين قاموا بما عليهم من الإيمان، قلب لسان عمل، هذا هي هذا هو المؤمن، إيمان قلبي ويستلزم ذلك أعمال الجوارح، لما كوني موحدة يبقى لازم جوارحك تعمل. فيثبتهم ربي سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا. كيف يثبتك ربي في الحياة الدنيا؟ ثباتك في الحياة الدنيا إزاي؟ ثباتك في الحياة الدنيا قال لك إيه؟ ثباتك عن ورود الشبهات. الشبهات بالهداية إلى اليقين، يجيلك شبهة يوم ربنا يهديك إلى اليقين، ده ثباتك في الدنيا. تشوفي شبهات في الدنيا يوم ربنا سبحانه وتعالى يدلك ويهديك ربي إلى اليقين. ويثبتك ربي عند الشهوات فتعرض عليك شهوات الدنيا، لكن قلبك المتعلق بالله يبتدي فوق، لا لا لا لا لا إلا ربي. وعند عروض الشهوات يكون ذلك بإنه يمن عليك بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحب الله على هوى نفسك ومرض نفسك. الله عليك يا مريم. يبقى بيثبتك على إيه؟ يثبتك على البعد اللي هي الشبهات والهداية والشهوات، بإنك سبحان الله عندك إرادة جازمة إنك تقدم ما يحب ربي سبحانه وتعالى على ما يجيلك هوى نفسك. وطبعا أنت عارفين النفس أمارة بالسوء، يأتي هوى النفس عشان يأمر الإنسان بالسوء، فتأتي إرادة جازمة تجهدي هذا الأمر أو تجهدي هذه الشهوات، فتقدم ما يحب ربي على هوى نفسك ومراد ربي سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة الثبات يكون عند الموت، عند موت الإنسان بالثبات على الإسلام. أسأل ربي أن يثبتنا، أسأل ربي أن يثبتنا، وهي حسن الخاتمة. يوم سبحان الله في الأمر ده الإنسان الماشي على الاستقامة ربنا سبحانه وتعالى يجيب له حسن خاتمة يميت عليها، يميت على كلمة التوحيد، يميت على عمل صالح، يعني يعسله يأتي له بعمل صالح ويقوم عليها بعد كده ويميت على هذا العمل الصالح. يقول لك مثلا فلان ما شاء الله لا قوة إلا بالله صام رمضان ومات بعد رمضان، فلان مثلا كان صايم ومات، فلان كان بيقرأ قرآن وتوفاه الله عز وجل، فلان كان بيصلي ومات وهو ساجد، فلان كان قاعد يوحد الله عز وجل، فلان كان خارج يتصدق ومات، فلان كان جالس في مجلس علم ومات، فلان كان خارج من مجلس علم ومات، يا ما شاء الله، فلان كان قاعد يحفظ القرآن ومات، فلان كان طائع يا ربي يا رب، فلان كان في عمره ومات. سبحان ربي، يستعمله يا بناتي، يعسله، يحسن له خاتمته، يهيأ له حسن الخاتمة. اللهم نسأله حسن الخاتمة، يوم يهيأ له حسن الخاتمة بالثبات على الدين والخاتمة الحسنة، لسه ما خرجش من الدنيا لكن مات على حسن خاتمة، اتهيأ له العمل الصالح ومات على العمل الصالح. وفي القبر ثبات، شوف كم ثبات يا بنات، ثبات على في الدنيا في الشبهات وفي الشهوات، وثبات قبل خروجه عند موته، عند قبل الموت يعني عند الموت بالموت على حسن خاتمة، ثم إذا أغلق عليه قبري ثبات. كم نوع من الثبات؟ القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح، يثبتك في الجواب الصحيح. إذا قيل للميت من ربك وما دينك ومن نبيك، يهديهم ربي للإجابة الصحيحة، بل يقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيين، ويضل الله الظالمين عن الصواب، يتعموا عن الهدى، يصرف عنهم الهدى، يتصرف عن الهدى فلا يهديهم ربي سبحانه وتعالى، يصرفهم عن الصواب في الدنيا والآخرة. صور الصرف عن الصواب يا بناتي كثيرة جدا، تجري مثلا في وقت قيام الليل، انت قايمة مثلا او بعض الناس يعني تصحى تستيقظ للقيام، قايمة عشان تتوضا تصلي، وغيرهم بيعمل ايه؟ او على كل ما عسى ربي صرفوا عن الصواب. من عن الصواب؟ من الذي هدى؟ من الذي وفق؟ من المسدد؟ ولذلك بتقول يا ربي السدد في الأمر، يا ربي التوفيق حتى الممات، يا ربي السدد حتى الممات. هنا نقول يضل ربي، يضل ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة، وما ظلمهم الله. بتقوليش طب هم ربنا اللي ظلهم عن الصواب؟ لا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم اللي ظلموا أنفسهم بدون. ولذلك هنا نقطة هامة في من يشكك في عذاب القبر ومن يسأل عن عذاب القبر، هل هو عذاب القبر صحيح؟ نقول له، يقول في التفسير السعدي: وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. لما حد يقول لك إيه الدليل، قول لهم الدليل موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم في قول ربي ويضل الله الظالمين. إيه الآية من أولها؟ يعني سبحان الله، من أول ما مثل وكلمة مثل كلمة خبيثة. إيه شوفي بقى كل اللي بيحصل العمل في قبره، تدل هذه على فتنة القبر وعلى عذابي وعلى نعيمي، كما ورد ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. نعم، أي في غفر اللي هي سبحان عضوا وعشيء أدخلوا آل فرعون إيه أشد العذاب، وإذ يتحجب وما أنت بسمين من في القبور. فالولد كل هذه دليل على سبحان الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أيوة من قلت له في قوم فرعون. نعم، يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البر. معلش بنات هنقف على هذه الآية لأن الوقت لسه أمامنا اللي هي الأسماء الله الحسنى. هنقف على إلى هنا، نقف على هذه الآية إلى هنا إن شاء الله، نكملها في الأسبوع القادم. هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البر، اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم نسألك يا ربي أن تعلم كلمة التوحيد في قلوبنا، ترزقنا الثبات في الأمر، ترزقنا الثبات في الدنيا، ترزقنا الثبات عند الممات، وترزقنا الثبات في القبر. اللهم أمتنا على طاعتك، اللهم أمتنا على الطاعة، وأمتنا على كلمة التوحيد، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولاء قومنا وبلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا بما نفسينا وعلمنا بما واجهنا، ارزقنا يا رب تجاوزنا آناء الليل وأطراف النهار المكي الذي يغنيك عنا، واجعلنا من حل حلالا وحرم حراما ورؤيا المشاهدين ارزقوا حق تجارتي، واجعلنا من أهل القرآن المخصصين الذي يمالك الخاصة في الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.